يولد الليل في النهار. جاب بقى آية زمنية احنا بنشوفها، يولد الليل في النهار معنى ان الليل يدخل في ايه؟ في النهار. يبقى الليل يزيد النهار ينقص، ويولد النهار في الليل، يبقى بالعكس. ثم تجد يوم الصيف وليله، يوم الصيف طويل وليله قصير، ويوم الشتاء قصير وليله طويل. دي بتدخل فيه يعلم ما إنه يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. ذات الصدور اللي هي ايه؟ كل حاجة هو بصير يشوف الحركة ويشوف الحاجة. قال لك لا، ويعلم ما في نفسك من أي شيء. مش ضروري يبقى يظهر الوجود. ولذلك وإيه؟ ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما يقول. ربنا فضحهم بقى. طب ده هم قالوها بنفسهم، ما قالوهاش كلام ايه؟ ما قالوهاش كلام ظاهر كده. يبقى قال لك انا عالم اللي في نفسي، ومش عارف في نفسك ساعات تقوله علمت ما في نفسك وهو مكتوب عليك ان تقوله. لان العظمه في ان يتحكم الحق بقدرته وعلمه الواسع على الاشياء التي في اختيارك. هذه العظمه، الشيء اللي في اختيارك ان هو اللي يعلم العظمه. مثلا انت خرجت انت والاهلك في مشوار وفي عيال في البيت، سيبهم عندكم الثلاجه بقوا كل منها ايه اللي تحبوه خلاص كده. وهو ماشي هو وجماعته قال لها تعبات الولد الفلاني هياكل ايه؟ الكلب غاشش وبيحب الرنجه هياكل ايه؟ وده هياكل ابن حد، الولد ده هياكل القشطه، وده هياكل العسل. هو بيتكلم بره، وبعدين لما يجوا كده يشوفوا يلاقوا زي ايه؟ زي ما تبقى العظمه مش ان تعلم ما تقهر عليه، لا، أن تعلم ما هو مختار في أن يفعله. هذه العظمة المختار. نعم، يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. وإحنا عارفين أن الليل والنهار طبعا في جزئية زمن، وبعدين يجي الأسبوع، وبعدين يجي الشهر، وبعدين تجد إيه؟ تجد السنة. وكل حاجة الليل والنهار، الليل بيجي ليه؟ لأن الشمس بتغيب عن الليل، يوم الليل يجي. وبعدين لما الشمس النصف الثاني يغيب، يوم النهار يجي. الليل والنهار عملوه مقياس للفلكيات كلها. علماء الفلك عملوا الليل والنهار المعروف للبشر، لو اللي معروف بذلك، عملوه مقياس لحركات الكواكب كلها. لان احنا عارفين ان الشمس مجموعه شمسيه، المجموعه الشمسيه بيلف فيها ايه؟ حواليها اشياء كتير. كان زمان عارفين انهم سبعه، ولذلك العلماء انغشوا قال لك ده السبعه دي هي السبع سماوات. وبعدين في سنتها لما قالوا الكلام ده كده اكتشفوا نجم ثاني اورانوس، وبعدين اكتشفوا ايه؟ نبتون. الله، ولذلك احنا نعرف ان هنا ان في الكواكب التي الان الكواكب اللي تروح على الشمس مثلا ايه؟ الزهر. خلاص. وبعدين لا، عطارد الاول، عطارد الاول، وبعدين الزهرة، وبعدين الارض، وبعدين المشتري، وبعدين ايه؟ المريخ، وبعدين زحل، وبعدين اورانوس، وبعدين نبتون، وبعدين بلوتو. بقوا كذا ليه؟ مستبعه بقى ده، بقوا كذا ليه؟ يبقى هي مستبعه. ده دول في السماء الدنيا كلهم، دول في السماء الايه؟ لان السماء الدنيا بزينتهم الكواكب وحفظا من كل شيطان ايه؟ من كل شيطان مال. فلما دول يشوفوا الدائره بتاعت كل كوكب حوالين الشمس، يبقى الشمس ام، وذلك بيسموها المجموعه الايه؟ المجموعه الشمسيه، يعني اللي دايره في ايه؟ والشمس مركزها. وجدوا في حاجه اقرب الى الشمس اللي هي عطارد، واللي بعده على طول في الدايره ذات الزهره، واللي بعده الثالثه هي مثلا الارض، وزي المشتري كل ما تيجي دايره توسع شويه توسع شويه. بلوتو ده اللي جه الاخر اوسع الدوائر حول الشمس. لما حبوا يقدروا الدورات لهذه نسبوها الى ما نعلم وهو الأم اللي احنا بنشوفه اللي هي الأيام والأيام. ومين هذا الأم؟ احنا نعرف ان العام أطول من السنة، يعني السنة أطول من اليوم، مش كده ولا لا؟ السنة أكثر من يوم عام السنة عندنا 385 65 يوم وكذا. طبعا هم قال لك لا ده فيه كواكب يومها أطول من عامها عشان ما تقولش ده روتين ده ميكانيكي. لا فيه كواكب اليوم بتاعها أطول من السنة. قال إزاي دي سيدي؟ قال لك لأن تعرف اليوم ده بينشأ من إيه؟ من دورة الشيء حول نفسه. لذلك الليل والنهار بيجي من دورته حول إيه؟ لكن دورته بقى حول الشمس شيء ثاني. يبقى فيه دورة حول نفسه تحدد اليوم، ودورة حول الشمس تحدد السنة. أهي الزهرة الوحيدة الكوكب الوحيد لما تقيسها بأيام الدنيا سنتها 225 يوم من أيام نحن، ولكن يومها 244 يوم. يعني أكل سرعتها حول نفسه وسرعتها حول الأرض. السرعة بتاعتها حول الأرض أقل من سرعتها حول نفسه. يقول دي تبقى دورة ودي إيه؟ ودي دورة. فمعنى يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل يبقى معنى طيب إمتى اللي جه الأول عشان نولد في الثاني؟ من اللي جه الأول عشان نولده في الأول؟ يقول لك في آية بتخدمك الذي جعل الليل والنهار خلفة. خلفة يعني إيه؟ يعني الاثنين يخلفوا بعض. طب الاثنين يخلفوا بعض يعني إيه؟ يعني الليل يخلف النهار والنهار يخلف الليل. طب نقول تعالى بقى لو أن الأرض مسطوحة نشوف ساعة ما اتخلقت الشمس موجهة للسطح يبقى النهار يجي الأول وبعدين تجيب عنه ويجي الليل. لكن هو بيقول إن الليل والنهار كل واحد منهم خلفة لا يتأتى إلا إذا كانت كرة. فساعة ما خلق الله الكون ما واجه الشمس في ساعتها يبقى نهار، وما غابت عن الشمس يبقى ليل. فإذا بارد كده يبقى الليل يخلف النهار والنهار يخلف الليل، يبقى كل منهما إيه؟ كل منهما خلفة للآخر. فأثبتت أن الأرض كروية. لو كانت مسطوحة كان لازم يجي الليل يجي الأول إن كانت الشمس خلقت مواجهة للأرض، يعني النهار يجي الأول إن كانت الشمس خلقت غير مواجهة للإيه؟ وما دام ده خلفة لده وده خلفة لده، يبقوا الاثنين وجدوا في وقت واحد، وقلوا في وقت واحد إزاي؟ لازم تكون كورة. فما واجه الشمس كان نهارا وما لم يواجهها كان ليلا في وقت واحد. يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. ذات الصدور طب فيه حركة، القلب له نيات والجوارح لها حركات، فكون يعلم الحركات من الجوارح سهلة، إنما يعرف النيات اللي موجودة في القلب ده هو ده بقى العظم بقى، يعرف النية الموجودة في الإيه في القلب. ولذلك سيحكم على كل عمل بالنية فيه، إنما الأعمال بالنية. كأن القلب مسيطر بعقيدته على سلوك كل الجوارح. واحد أنفق النية بتاعته بينفق عشان يقول واد كريم واد مش عارف إيه، هو ليه علامة بقى ليه؟ أكنه بيحرص حركات الظاهرة بتاعت الجوارح وبيحرص الحركات الباطنة التي تدفع إلى الحركة. وهو عليم بذات الصدور. وذات الصدور يعني إيه؟ بنت الصدر اللي هي إيه؟ النية اللي هي محلها القلب. ولذلك يقول الله وفي الجسد إيه؟ مضغة إيه؟ إذا صلحت صلح الجسد كله. ولذلك حيث في الآخرة يقول لك إيه؟ إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب سليم يعني ما فيش فيه عطب. اللي بيكون بالنية الصالحة هي اللي تعمل الجوارح، ما يجيبش يعلم إلا من أتى الله بقلب سليم. وبعدين احنا عرفنا إن القلب ده هو اللي بيضخ، يدخل له الدم ويخرج منه عشان يتكرر ومش عارف إيه، وبعدين يروح موزعه على الجوارح. لما يكون القلب عامل باليقين الإلهي يضخ الدم إلى الجوارح مصحوبا بنية الحق في القلب. يقوم كل جرحة بقى تاخد دم ايه؟ اسمه دم حلال. اسمه ايه؟ دم ايه؟ دم حلال. فالعين تروح في مجالها بس، الايد تروح في مجالها بس، الرجل تروح في مجالها ايه؟ في مجال ذهن، لان القلب محل هذه العقائد، فحين يضخ الدم يبقى يضخ الدم الى كل جارحة من الجوارح بما فيه من ايه من العقيدة الصافية السليمة، فتضغى على الجوارح فلا تعمل الجوارح الا مأمورا به ولا تنتهي الا على منهي عنه. يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وهو عليم، مش عالم بس، لان عليم دي صفة ايه مبالغة بذات الصدور. امنوا بالله ورسوله، الله اهي ذات الصدور ربنا جاب ايه عن رجل ايه ايمان بالله ورسوله عليم. يبقى دي الان الاساس ايه الاساس الاول في ان يكون هنا ايه ايمان. الايمان اللي هو في الايه محل القلب وعقيدة، بنسميه عقيدة. عقيدة يعني ايه؟ يعني شيء معقود ما ينحلش. انما العقل يأخذ الحواس، العقل يصطب من الحواس ثم يعرضها على ميزان الاختيارة البدائل، يقول لك دي انفع ودي ضارة ودي مش عارف ايه اللي يفعل. اذا سقطها للقلب يقول له يبقى عقيدة، امشي عليها، خلي حركتك تخدم العقيدة دي. فلما تكون العقيدة سليمة تبقى كل الايه كل الجوارح ايه تؤدي مهمتها كما ينبغي. فلما قال بذات الصدور جاب ايه اللي ذات الصدور الاول عشان يعمل ايه؟ قال لك امنوا بالله ورسوله، بيامنوا بالله ورسوله وانفقوا. قال لك انت امنت بالله والرسول، انت امنت بالله عشان خاطر الرسول، ولا امنت بالرسول عشان خاطر الله؟ ده سؤال الامام علي. قال له عرفت ربك بمحمد ام عرفت محمدا بربك؟ عرفت مين بمين؟ انا عرفت ربي بربي، وجاء محمد فبلغني مراد ربي مني. امنوا بالله ورسوله. وبعدين جاب بقى الحاجة اللي يجب حركة الحياة ما تنتظمش الا بها، جاب اول حاجة انفقوا. ليه؟ لان الانسان اللي عايش عايز مقومات حياة، ومقومات حياته الأولى من القوت، ومن القوت تنشأ الحركة اللي تحرك عشان نجيب قوت. ففيه ناس ما عندهمش، عندهم عجز ما يقدروش يتحركوا، يوم ربنا يسيبهم يضيعوا يجعلوا جزء من إيمان الإنسان إنه يقول الناس العاجزين دول، وعلى أقل يجعلها شكر لله على إنه ما كانش عاجز زيهم، شكر لله على إنه مش إيه. وأيضا لما العاجز عن القدرة يلاقي واحد بأمر الله عمال بيدينه، يقول يا سلام ده ربنا خلاني احط رجل على رجل وحتى ما اشتغلش، وغيري يشتغل ليا ويتعب ويسهر ويروح يجيب، وبعدين يجي اخر رأيه يخبط عليا عشان يديني حاجة. ده مسيدني، اكن المعاجز عن احتياج يبقى ده مسيد، لان غيره ايه بيشتغل. ولذلك يقول لك ايه، ومن شرف الفقر ان الفقير شرط في ايمان الغني، لازم يأدله ذاته، وليس الغني شرط في ايمان الفقير. ده ايه؟ واعملها ركن من اركان الايه الاسلام. عشان انا عاجز يقول لك طب يا اخويا ربنا خلقني شلون عاجز ولا قادر؟ يقوم لما يشوف القادر بيجيب نشاطه ويديله منه يقول ربنا يزيده قوه، ويشرط كده لربنا مخليه العجز اللي عنده عوضه عليك ان هو ما يشتغلش في حاجه بيجيله حاجات الايه بيجيله حاجات الايه لحد. فجاب الانفاق بعد الايمان الايه امنوا بالله ورسوله، وجابها بعدها على طول وانفقوا، لان الانفاق بيدي استبقاء الحياه اللي هي بالقوت، والطاعات كلها فرع الحياه. يبقى انت عايز تستبقي الطاعات، تستبقي ايه الحياه، واستبقي الحياه يبقى بالقوت، يبقى القوت اهم حاجه في الايه. وامنوا بالله ورسوله وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، مش عندك يا اخوة، مش من عندك، جعلك خليفة فيه، لانه هو رزق الاصل، رزق المادة اللي بتشتغل فيها عشان تطلع حاجة، تطلع فلوس وتطلع رزق وتطلع يبقى غني خلاص، وخالق الجوارح اللي بتعمل، وخالق الوعاء اللي عمال بيدبر ويفكر، يبقى انت مش حاجة من عندك. يبقى انت ليه؟ لان الخلق كلهم عيال الله، واحبهم اليها اضعفهم بعياله. لانك انت ما تجيش للمعاهد اللي مش عارف ايه وهذا يخليه يسقط على ربنا. يقول لك شو مالك ومن احقت؟ واذا ملئ المجتمع حقت على الرجال حتى الواجب برضه ربنا مش عايز يحقد. مش بس الفقير مش عايز يحقد على الغني، برضه الغني مش عايز يحقد. هو قال في حياة الدنيا ايه؟ لاعب ولا وان تؤمنوا وتتقوا. بس عايز الايمان والتقوى يؤتيكم اجوركم خلاص ولا يسألكم اموالكم. ما يقول لك اللي انا مديه لك هذا ليه؟ ان يسألكموها فيحفكم يعني يلح في السؤال تبخلوا ويخرج اضغانكم. ولما تاخد عرق واحد كده وبتاع الحاجات دي بيخرج بذله. تخرج ايه بذله؟ فانا بقى انا حاسه هعمل حق ضروري في شرط الدين اللي هو مش هقول لك بالي ولو ان المال اللي واحد. نعم. امنوا بالله ورسوله. يبقى الكلام مسلسل والله عليم بذات الصدور، والصدور يجب ان تملا بالايمان بالله والايمان برسوله. والايمان بالله ورسوله اول حاجه ان تضمن بقى ايه؟ مقوم حياة العاجل. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. مستخلف يعني خليفة في المال. ازاي بقى؟ قال لك المال ده انت نزلت بيه بطن امك؟ لا، يا اما تكون هتورثه من ابوك يا هتاخده بجدك. طب جدك فين اللي واهب القوة واهب المادة؟ ان ورثته من ابوك تبقى خليفة. ما دام انت مستخلف، مستخلف عن مين؟ لكن انت واخده من اللي قبلك. لان ما فيش وفقر غني غنى لفقير، فمن ذات هذا استمد الحياه. يعني اللي جبتني يا ابني اللي هو بياخد من الثاني يبقى ده غني وده في ايه؟ يبقى الغني إيه؟ واخد من مين؟ واخد من الفقير. طيب وحيسلم بعد ما يموت لغيره. يبقى انت خليفته على الماضي لان اخذت منه. خلاص وخليفة عن الآية لأنك جمعت له. جمعت له يبقى أنت خليفة على الإيه؟ أو خليفة لله في ملكه. ما دام خليفة لله في ملكه يبقى ربنا استدعى الخلق. يقوم لما يجي بقى الوكيل عن الله هو الخليفة اللي استدعاه ربنا. يعني أنت جبت واحد سيد قصرك ووكيل أعمالك وجيه الغلابة، يوم سيد القصر وكيل أعمال ده يدي للناس اللي جايين يتخصر عندك ياكلوا، وهو خليفته هو يعمل اللي يعمله. فإذا كنت خليفتي وأنا الواهب يبقى الخلق اللي أنا جايبهم اللي أنا مستضيفهم في الحياة مسجلهم. وأنفقوا مما جعلكم إيه؟ مستخلفين فيه. فالذين آمنوا منكم اللي يبقى آمنوا بالله ورسوله خلاص وأنفقوا لهم أجر كبير. أجر الإيمان وأجر تنفيذ مطلوب الإيمان، لأن الإيمان عقيدته استقرت في القلب. ومش عايزينها بس دي، أنا عايزة تنضح على الجوارح عملا. ولذلك مش الإيمان مش كافي. الذين آمنوا إيه وعملوا إيه؟ وعملوا الصالحات. والعصر إن الإنسان لإيه؟ لفي خسر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والإيمان عقيدته في القلب. ازاي بقى تبقى لها اثر في نفسك؟ ان تسلم حكمك لمن امنت به. نعم. وانفقوا لهم اجر كبير. اجر كبير ام قالك مش على قد اللي تدفعه؟ يعني بدل حسن بعشر ايه؟ بعشر امثالها. ولما تدي عشان تاخد زياده من الفقير زي الربه يقول لك تعالى بقى انت فاهم ان الزكاه لما تنقص الميه بقى تسرع 9.5 والربا بيزود المية تبقى 105 أو 110. ففي ظاهر الأشياء الربا زود والزكاة ايه؟ نقصت نقصت. المية بقت كام؟ 97. قال لك في شوف قضية. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس. شوف يربو في أموال، يعني أنت بتاخدها من المحتاج، لأن اللي بيختار ده بربه محتاج. طب ازاي يبقى محتاج وتاخد منه زياده؟ طب انت بتدي ربا يبقى عندك، وهو بياخد ربا يبقى ما عندوش. فكيف تطلب مما لا عند له ان يزيد من عنده؟ ازاي بتزيد؟ ممكن بتاعتك يا جماعه. وأنفقوا لهم أجر كبير. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. يعني أكثر من مين؟ أكثر من اللي أنفقوا. ضرب الله مثلا ما خلق الله كيف يعطي أكثر. الله خالق الأرض وخالق الحبة اللي بنزرعها الأول وخالق كل شيء وخالق جوارحك اللي بتشتغل وحرقك اللي بتدبر. والمثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة وده بنشوفها احنا هنا أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. شوف العود القمح أول ما يطلع بيخلف كام عود في ريح من الجذر كده، وكل عود من دول بيجيب ايه؟ السنابل. فبقول إذا كانت الأرض وهي مخلوقة لله تعطي الحبة ب 700 حبة، يبقى خالقها هيعمل ايه؟ ده مخلوق لله يفعل هذا قدامنا كده. لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم. يا سلام، والرسول يدعوكم لتؤمنوا مش بالله، تؤمنوا بربكم. الرب الذي خلق والرب الذي ربى والرب الذي خلق لك قبل أن يوجدك ورباك وأنت لا تستطيع أن تبين في حركة حياتك وأدخل في قلب الأب والأم عاطفة تتحمل متاعبك كلها إلى أن تبلغ. الرب اللي عمل كده ما يصحش أنك أنت تشوفه عمل كده إزاي، من دين على الأقل من دينه عمل. وما لكم من هو لمنعكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم. الرسول يدعوكم لأن تؤمنوا به، لتؤمنوا بالرب. الرب عطاء والإله تكليف. فقبل أن يكلفك سبق ترجع في الكون إلى أن بلغت ونسي تعب الأم تحملك 9 أشهر وحركتها بحساب ومش عارف ايه بحساب وما الى، وبعدين امك شفت بتعمل فيك ايه، تؤكلك ازاي، تشخخك ازاي، تجيب لك ازاي، دي كل دي سبق لحد ما بلغت تربع في الكون. هذا هو عطاء الرب. عطاء الالوهيه جاء بعد البلوغ، يعني لم يكلفك الا بعد ان استويت واصبحت قادرا على ان. يبقى اذا عطاء الرب يجب ان يكون حيثيه لقبول تكليف الاله، وخاصة إذا كان تكليف الإله لا فيما ينفع الإله ولكن تكليف الإله فيما ينفعك. من هو حيستفيد منك إيه؟ ده هو بكل صفات الكمال أوجدك وبكل صفات الكمال أوجد لك قبل أن توجد. يبقى عايز منك إيه؟ وما لكم قلنا إزاي مش عايزين تؤمنوا بالرب ده؟ الرب اللي عمل لكم إيه؟ ده أنت في حياتك لما يجي واحد يستأجرك بس عشان تعمل له حاجه وبيديك نفقه بتاع ان شاء الله، شوف امره بتمشي وتعمل على الصعب كذا ويعمل كذا. الله، طب دي انت يعني بتنفذها في ذاتك، يقول لازم تنفذها فين؟ تنفذها مع الرب. وما لكم لا تؤمنون بالله، ايه اللي ايه اللي هيحصل بالايمان؟ وهناك في اول سوره البقره يقول كيف تكفرون بالله؟ انا عايز اعرف ازاي انتوا بتكفروا بالله؟ ايه العقلكم ده اللي بيقولوا تكفروا بالله؟ ازاي تكفروا بالله؟ يعني اكيد دي حاجه العقل ما يستشهدهاش. وما لكم، ايه اللي حدث لكم؟ ايه اللي اصابكم؟ وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول، بالله خلاص والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم. مش كان الكلام منك تصوع ده فيها رسول بيجي يقول لك امن بالله ويذكرك مش عارف ايه. والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد اخذ ميثاقكم. أخذ مين اللي أخذ؟ أنت تقول أنا أخذت على فلان عهد أو أخذت عليه ميثاق أو أخذت عليه كمبيالة أو مظالي فيك مش عارف إيه؟ حجة. أخذ ميثاقكم أنت. قد أخذ ميثاقكم 3 حاجات. في أخذ من قبل آدم. وهو أن الله مسعى على ظهر آدم وأخرج ذريته وهي في صلبه. ألست بربكم؟ قالوا بلى أنت ربنا. هل أنا خلقت دلوقتي وخافت أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين؟ أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم. فأنا بقول لكم على أخذ المزاد قبل أن تبت لكم نفسي أمر بكم. هذا من ساخر على الكل. بعدين لكن سيأخذ بأجوبية آدم بربنا خدها كده على إيضا يقول لكن الإنسان الحي من زي ما قلنا زمان هو من مكروب من أبيه والبويضة بتاعت أمه ملاش شغل إنما حاضنة للمكروب اللي هي النصفة والملك. وقال أبويا أخذ من أبوه برضه كان مكروب برضه من حي. يبقى أنا خدت مكروب من أبويا ومكروب حي لأنه لو ميت ما يجيبنيش. وأبويا خد المكروب من جده لو ميت ما يجيبش. سلسلها بقى لحد ما تروح لحد آدم. الله يبقى إذا آدم مطمور في ظهره كل النسل إلى أن تقوم الساعة. وضربنا مثل عشان نقربه قلنا إيه نشرب مثلا إيه سنتيمتر مكعب من مادة حمراء. سنتيمتر واحد مكعب من مادة حمراء خدناها وحطناها في زجاجة ورجينا الزجاجة. إن خدت أي قطرة يبقى فيها من دي ولا ما فيهاش. طب خدت اللي في الدوائر وحطته في برميل يبقى برضه لما تاخد قطرة من البرميل يبقى فيه ولا لا. المريضة في بحر وقعدت رج البحر يبقى فيه ولا لا. إذن فنحن فينا كل واحد منا فيه ذرة من آدم لم يطرأ عليها عدم. لم يطرأ ولذلك دي بقى يبقى ناس من الفطرة بقى. ولذلك لما تيجي واحد يعمل عصر يجلس مع صاحبه يبقى من ضميره يقلبه. طب ضميره بيقلبه ليه؟ لكن نظرة إيمان الفطرة بقى بتاع زمان الذرة اللي مخلوقة اللي هي فيه من آدم هي اللي بت إيه؟ هي اللي بتقول. وده ضميره استيقظ. ضميره استيقظ يعني إيه؟ كان نايم. وكان نايم ليه؟ من غفلة الدنيا اللي عاملة وراه. وبعدين يندم يقوم بيقب فيه يقوم يرجع ثاني النفس اللوامة. النفس أدي الميثاق الأول. طب أخذ ميثاقكم أي أخذ الميثاق على أنبيائكم. وإذ أخذ ربك ميثاق النبي لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن. يبقى إيه المطلوب من كل رسول؟ إنه يقول يا من آمنتم به وأنا عجبتكم كويسين وأنا بقيت كويس أنا بنصحكم إن هيجي رسول ثاني. فإذا جاء رسول إيه وتتعصبه وتقول ده جاي يهدم اللي ده أنا هو اللي جاي مطمم ليا. فكان على كل رسول ان ايه يعني لازم عيسى يقول للقوم ولازم موسى يقول للقوم ولذلك فسقت عند اليهود. ولذلك هو كانوا من قبل يستفتحون به على الذين كفروا. ولذلك كانوا يقولوا للكافرين ايه لليهود الاصنام اصل زمان نبي ياتي ونتبعه ونقتلكم به قتل عاد وعرب. طب لما جه عملوا ايه فلما جاءهم ما ايه كفروا به. الله ليه؟ لأن ابتدى حينزع منهم الرئاسة. يبقى السلطة الزمنية تدخلت قبل ما كان تيجي كان هو كيف هنؤمن به ونقتلكم ونعمل. ولما جه بالفعل هياخد منهم السلطة. ما ياخد منهم السلطة عايزين يدافعوا عن نفسهم بقى. لكن لو أنهم أخذوها من جانب الله قالوا ما هو رسولنا قايل لنا إن حيجي النبي أمنوا به ومش عارف ايه وانصروه وعذروه وعملوا فيه اللي بتعملوا. كان لما يجي رسول ميبقاش فيه لبن من اهل كتاب. يبقى اللبن موجود من الكافرين اللي بيعبدوا الاصنام. يبقوا هم كلهم الاديان كلها ايه متكتله على النعل الحق. مش هم يبقى بينهم وبعض لان كلهم يبقى بينهم من بعض خلاف ويكرهوا ان يجي نبي بعد نبي يقوم يقول له لا انت عايز تشجع الكفر. لان لما يشوفوا الاتباع الاديان عمالين مختلفين ورا بعض يقول لك هم متفقين ورا بعض. طب يتفقوا الاول وبعدين يخلوا احنا طب يتفقوا هم الاول. نعم. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد اخذ ميثاقكم. اخذ ميثاق الخلق بذنب ادم واخذ ميثاق النبيين يقولوا لاممهم ان ايه ان في نبي جاي وقعت عنده يتمم. ولذلك مثل ومثل الانبياء قبل كمثل القوم الذين وانا ايه فيه لابن ناقصه في الجدار

أخذك إلى باب لا تبعد فيها ولا تعمل أي حاجة تنبل في الآخر ولا تعمل أي حاجة، بمجرد ما يطرأ على بالك الشيء تجده قدامك. طب السنة دي مدام عمل لنا الحكاية دي ما نشوحش لها ليه؟ ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وبعد ذلك قال إيه؟ وما لكم لا تؤمنوا، جاب الجزئية بتاعت فهم استقاء الحياة، وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله، بقى جاب الإيمان وما لكم، وجاب الإنفاق اللي هو في استبقاء الحياة، وما لكم ليه ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. وانت شفت واحد كده لما ساب ماله اللي فلح ايه؟ قال لك لمالك اثنين وياك شهر رئيسه ثلاثة، انت والحوادث وانت والوارث. يعني يبقى عنده مال تيجي حاسه تاخد شويه من ماله، ويجي الوارث ياخد الباقي. يقول له يا صاحب المال ما تكونش اخذت نصيب من الباقيين، خذ انت اخر حاجه تاخدها امتى تخليها هناك، ما تسيبش الاحداث تاخد والوارث ياخد وبعدين انت تطلع فين؟ الله. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم اهديت له شاة، فجي اخر النهار وسال عنها، سالته ستنا عائشه، النبي كان عليه الصلاه والسلام يحب لحم الكتف، لانه لحم مش جواليس كده وقطعه عامله زي الكاوتش كده، حاجه رقيقه قوي على الكتف كده تقدر، فكان النبي بيحب لحم الكتف. فعائشه لما جت تتصدق للشاة حشت للنبي حته من لحم الكتف، فقال لها ماذا فعلت يا عائشه بالله؟ قالت له كلها ذهب الا كتفها. يعني كلها ذهب يعني صدقت ايه؟ وسيب لك ايه؟ قال لها عدل العماره كلها بقي الا كتفها. ليه؟ لان ليس لك من مالك الا ما اكلت فافنيت، او لبست فابليت، او تصدقت فابقيت. الله. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى عايز يحببنا في ايه؟ عايز يحببنا في دخل واحد على الامام علي كرم الله وجهه، بقول له يا امام انا اريد ان اعرف انا من اهل الدنيا ام من اهل الاخره؟ قال له جوابك ليس عندي وانما جوابك عندك انت. قال له كيف يكون عندك؟ قال له اذا دخل عليك اثنان، واحد جاء لك بهديه وواحد جاء يطلب منك عطيه، فلايهما تبش؟ فان كنت تبش لمن جاء بالهديه فانت من اهل الدنيا، وان كنت تبش للي هياخد منك عطيه فانت من اهل الاخره. ولا تسالني شو انت، اسال ايه؟ اسال ايه؟ اسال نفسك. وما لكم الا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والارض. ده بيقول انا نحن نرث الارض ولا ايه؟ مش كده اول ولا ايه ثاني؟ مش كده؟ نكفي اسد انا نحن انا نحن نرث الارض ومن عليها. يعني صحيح يا سيدي. طب ده وارث هو الله، يعني المال خلاك تنتفع به وبعدين بعد ما تموت ما تخدش حاجه وراك في الكفن، كما نزلت من بطن امك مالكش جيب هتطلع منها برضه مالكش جيب. خلاص يبقى احنا الوارثين ونوزعه بقى على كده، وبعدين نقول ده كذا وده كذا وده كذا وده كذا وده كذا. فاوعى تنحيش الكيس، ما تقعدش سنه تقول لا ده لا حق وده لا حق. اباؤكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا فريضه من الله، اوعى تتغير فيه. طيب ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح. الفتح اللي هو صلح الحديبية، مش الفتح بتاع مكة بس، لأن فتح مكة ما جاءت إلا نتيجة لصلح الحديبية. ولذلك سيدنا أبو بكر يقول لم يكن فتح في الإسلام أعظم من فتح الحديبية.

يقوم يجي يقول انا عملت اضافه ضروريه لكن مش هي دي كل حاجه. في حاجه ثانيه اسمها الايه؟ الاحسان. يدخل في مقام الاحسان. يعني ايه؟ يعني ربنا عمل 2.5% هو يعملها 5 يعملها 10. لذلك احنا قلنا في سوره الزاريات المتقين في جنات وعيون اخذين ما اتاهم ربهم انهم كانوا قبل ذلك محسنين. ليه؟ قال لك قالوا قليلا من الليل ما يرجعون. وهل كلف الله الناس ان لا يرجعوا الا قليلا من الليل؟ لا يقوى امام بعد العشاء وبصحى الفجر يصلي. انما دخل في مقام الاحسان. ومقام الاحسان ان تعبد الله فوق ما فرض من جنس ما فرض. أم قال دي اللي هيعمل كده والجارب دي قال ايه؟ وفي اموالهم حق ولم يكن معلوم. لان ده كان في مقام الاحسان. هيخلي 5% مش 2.5 خليهم 10 خليهم 20. لكن في طول السؤال وفي اموالهم حق معلوم. السائل والمحروم. يبقى في حق معلوم وفي حق مش معلوم. مش حق مش معلوم. الحق سبحانه وتعالى اللي دخل في مقام الاحسان بقى ده يقول لك ده ألزم نفسه بفوق ما فرضت عليه. يبقى لازم أديله فوق الجزاء اللي فرضته له. يبقى ياخد بقى خصوصية أيضا في الإيه؟ خصوصية في الإيه؟ في الجزاء. وبعد ذلك يقول بلاش يا سيدي تصدق. أنت أديت مثلا حق الزكاة ما تدلش بقى وما تديش أكتر. اعملها قرض. بس قرض حسن. قرض حسن. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ ما حسن القرض؟ يبقى قرض حسن يعني ايه؟ له شروط. الشرط الاول ان يكون المال مكسوب من حلال، لان الله طيب لا يقبل الا الطيب، وان لا يكون من خبيث ما تملك، ولا تيمم الخبيث منه تنفقون، ويكون محبوب لك مع على حبه، ويؤثرون ايه؟ ويطعمون الطعام على ايه؟ يطعمون الطعام على حبه. ايه حب الطعام؟ قال لك تعالى الواحد شبعان ما يحبش الطعام ولا يدع على باله، تبقى ان شاء الله يكون كلها عيش وجبنه وبعدين يجيله دي كرومي ولا لا. يبقى معنى على حبه يعني ما فيش خير وبد فيك تاكله، اللي هو ينصرون على انفسهم ولو كان ذلك ولم تنال حتى تنفقوا مما ايه؟ مما تحبون. ادوه ايضا انك انت ما تنمش بعضها. اللي يشبعوا من ولا ايه؟ من ولا اذى. انت تصدق في خفاء عشان ما تحرجش الاخذ. ولذلك يقول ان تبدوا الصدقات فنعم ايه او تخفوها قد بعضه، ولكن وان تخفوها ايه تؤتوها الفقراء خير لكم، لانه ابعد من الرياء. طب لو كان بيعفى عن الرياء هو اللي خاب، انما المعطى استفاد ولا لا؟ استفاد وانت دخيل، يبقى انت اللي ضيعت عليك الفايده، انما استفاد. ولذلك بيقول لك ده بيعفى عن الرياء، بيقول له يعني طب له الفقير اللي كان استفاد ولا ما استفادش؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله اجر كريم. قلنا القرض الحسن بقى الزكاه مطلوبه خلاص، ويقول في مقام الاحسان برضه مطلوب يزودها شويه. انت عملت بس الزكاه وسكت، نقول له اقرضهم يعني اديله قرض. فلما تديله قرض يبقى رحمت وجهه ما ادتوش يعني سبب. ولذلك نفس الشيء لما يحب يدي الواحد كان عزيز قوي يوم يجي يديله حاجه يقول له لا، يقول له خد لي قرض ولما تبقى ايه تقدر تجيب عليه، لما جبت انا حاب اطلبها تقول خففت عني المساله. لما تخفف عني المساله بعدين ان جيت وادالك اهل المساله ما جاش وأده ولا كلا الحالتين نظرة إلى ميسرة، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. أنظروا يعني أجله فنظرة إلى ميسرة. هجيبها لك من الآخر. وانت صدقه خير لك. قول له يا شيخ روح انا خلاص انتهت المساله ما فيش ذمه، القضيه راح، يبقى زكاه خلاص، فاحسان دخول في الاسلام، فقرض ان قد ان ادى اهلا وسهلا، ما اداش تبقى تنظره الى امين ما كده انت تصدق بقى. شوف المراحل اللي ربنا عملها ايه. الحق سبحانه وتعالى لما يتكلم الكلام ده يبقى لا ياتي واقع في الكون من يكذبه، لانه ما دام قال يقول لما اقول وان كان يوم اشرك فنظره الى ميسره وانت صدق خير له. الحق سبحانه وتعالى على لسان رسوله قال ان بيقترف قرض وفي نيته الحق ان يؤدي، لا يقول الله اداها وانما يؤدي الله عنه. يؤدي الله ايه؟ ولذلك رسول الله لما مات واحد مدين ما صلاش عليه، كان يسأل طبيبه جنبه ايه؟ قال لك ما لان النبي قال ان كان واحد وهيأدي لازم كان يأدي، وما دام أداه وهو مات يبقى كان في نيته مرض الدنيا. يوم ربنا يحلل قلب واحد زي الإمام علي وقسادة ويقول يا رسول الله أنا أقضي عنه ويصلي عنه. بقى هو ما صلاش ليه؟ بده يعظم مسألة القرض، مسألة الدين، علشان الناس ما تاخدهاش بالطبع. وبيقول كده اللي ياخد وفي نيته ان يؤدي لا اقول يؤدي انما يؤدي الله عنه. وما دام يؤدي الله عنه تبقى حاجه حصلت، ما دام ما حصلتش يبقى هو كان في نيته وقال له ايه. فكل الرسول ينحرم من الصلاه ولكنه يامر غيره يبقى نقص ولا لا؟ لان اللي بيدعي من اللي بيدعي الرسول فرقه ان يدعي المؤمن بالرسول. جيت بقى الحكايه دي خلت المستشرقين يمسكوا لنا مسجد، المستشرقين بيبقوا دارسين كويس. هو احنا في سان فرانسيسكو وكان مع الدكتور عبد الجواد كان وزير الاعلام، وكان معاه خويطر، وكان معاه عبد العزيز خوجه، وكان معاه مدير الجامعه الزبير. فلما جمعونا بمستشرق عنده مبادئ انه يدخل في الاسلام، النظام كان يقول لهم انا عندي فقد التوازن، يعني توازن مفقود، يعني لا مين الشيخ مهم. فلما يجي اللي بتقولوا عليه ده الشيخ هنا ايه اللي بيستفيد هناك؟ خلينا نتكلم مين الشيخ. فكان عنده شبهه من الشبه هذه الايه، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه؟ يضاعفه عن ايه؟ هات الاصل، ما هو الحسنة بعشر أمثالها، يبقى يضاعف تبقى كم مثل؟ يبقى 20. لكن عندكم في الحديث أنه مكتوب على باب الجنة الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر، فبقى فيه مش ضعف، نقص عن الضعف. فالله ألهم وإنه أنت حين تتصدق بدولار يبقى لك عند ربنا كام؟ أم عمل إيديك ده وقبل العبئيس والعشر، يعني ليه عشرة؟ هل استردفت دينارك الأول وبعدين خدت عشرة؟ ولا الدينار الأول طلع وخلاص ربنا عوضك وادك عشرة، يبقى الدينار اللي انت دفعته اتضاعف، يبقى انت خدت تسعة مضاعفة تبقى 18. يبقى أي مخالفة أي مخالفة بس خلاص. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ وقلنا بقى من القرض الحسن قلنا ايه؟ انه لا يتبعه منا ولا ايه؟ وقلنا مثلا يخفيها رجل تصدق فاخفى حتى لا تعلم ايه؟ في ماله ما صنعت ايه؟ ما صنعت ايه؟ دي شرط الايه؟ شرط القرض. من ذا الذي يقرض الله؟ شوف ساعة ما قال من ذا الذي يقرض الله اليهود قالوا ايه؟ قالوا الله افتقر لي الله الغنى بتاعه راح وافتقر ولذلك عايز يستلف منه. فابو بكر ساعه ما قال كده راح لكمه على وشه قام النبي قال له لما؟ يقول له كيف؟ قال له والله ما استحملتش بقى ما استحملش يعني في الكلمه نعم. فيضاعفه له وله أجر كريم. إيه الأجر الكريم بعد المضاعفة دي؟ هم قال لك المضاعفة دي بقت بكادر يعني بحنوطنا، إنما الحسنة بقى الفضل هو أثاني حاجة تانية. قال لك الفضل يتناسب مع إصابة العطاء لحاجة الإنسان. في واحد يمكن تديله هو من الشيط وهو من شيط سرس، إنما في واحد بعد يضب على إيه الضرورة يوم لما تبتين كده يبقى الأجر يجيب. نعم. فيضاعفه له وله إضاعفته بالعدل، هذا واحد. لكن أجر كريم ده الفرق، وحين يحدد الله العدل يبقى ما حدده. ذلك لما قلنا وقال ليس الإنسان إلا ما سعى، أنا ما سعى يبقى في حاجات ناس ما سعوا، إحنا بنصلي على الموت عشان يغفر، طب ما هو انتفع بغير سعي. فردنا رد الاول قلت له هل صليت على كل ميت؟ لان صليت على المؤمن والايمان من عملك، ادي واحده. طب اللام للملك، ليس للانسان الا ما سعى، يبقى حددت الحق بتاعه، انما ما حددتش الفضل. وربنا جاب ايه في القران قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فالايه فليفرحوا. من ذا الذي يقرض الله؟ قال ربنا اللي أعطى وادانا مش عارف مال وبعدين يستلف منا، ربنا بيستلف منا على خلقه. الله يقول لك دي موجودة حتى في البشر، يعني افرض ان الراجل بيدي لأولاده كل شهر مصروف وفي عيال بيدبقوا فلوسه لتخصصه، وبعدين عمل لواحد منهم عملية ولا حاجة، يقول لأولاد هاتوا الفلوس اللي ايه بتاعت الحصالة دي وسجينا على عدها الكرة، طب انت اللي مديها لهم. انما ربنا لم يبخس واحدا حركته ولا ثمر بحركته في الحياة. قال لك انت جدعنت وخدت مش عارف ايه بتاع، ما اقولها لك بتاعتي دي برضه هي بتاعتك، بس اخوك المسلم عايز اديها له وانا اديها. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله اجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات. يوم ترى المؤمنين، ترى تأتي مرة بمعنى العلم، وترى بمعنى الرؤية البشرية. فلما يجي لحاجة لم يدركها المخاطب يبقى رأى العلمية. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ يخاطب رسول الله، ورسول الله ولد عام الفيل، يبقى ما شافش الحكاية دي ولا يعرف عنها حاجة. يبقى ألم ترى هنا معناها ألم تعلم. طب وصار تعلم ليه وجاب ترى؟ قال لأنك علمك عن الله أصدق من عينك لك. نعم. لكن يونس مش بقول دلوقتي يوم ترى، يبقى رؤية ايه؟ عينية. شوف يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم، مش كده؟ أنا النور اللي هيمشي قدامه كده زي نور الكلوب الكشاف كده يوديهم للايه؟ للجنة. يسعى نورهم بين أيديهم، ونور كمان بأيمانهم، النور بيسعى بين أيديهم ونور بإيه؟ شوف يعني هنملكهم حتى النور. ما يمكن يقول النور ما يجيليش يسعى بين إيدي، يبقى أنت معاك البطارية يا أخوي. نعم. يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات النعيم، لأن النور هيجي إلى مين؟ إلى الجنة. ولذلك ربنا لما هيجي بقى للجماعة فين؟ يقول اهدوهم الى سواء الى سواء الجحيم، ورولهم طريق النار كده عشان يروحوا. وهدوا هنا في السنه، وهدوا الى الطيب من القول، وهدوا الى صراط الايه العزيز الحميد. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم، ساعه ما يشوف يقول لك ده بشرى على اننا ايه رحيل الجنه. بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. كان فيه فوز الناس برضو عندهم بساتين وعندهم حاجات في الدنيا، إنما يضيع منهم يموتوا ويسيبوه، إنما ده فوز عظيم، لا هيضيع منك ولا هتموت ويسيبه. يوم يكون المنافقون والمنافقات، لما يشوفوا الناس دول بقى قدام المؤمنين وهم مبهوش نور. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا، يعني انتظروا هنا شوية عشان نمشي في ركاب النور بتاعكم انظرونا نقتبس من نوركم، يعني ناخد حته من النور بتاعكم ايدينا، قيل ارجعوا وراءكم فالتبسوا نورا. النور احنا مش عاملينه دلوقتي، النور احنا عملناه في يوم ما امنا لله وامنا بالرسول وربنا الامور من زمان مش دلوقتي. لا، ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. ارجعوا وراءكم يعني استأنفوا حياة اخرى بتكليف، وهنا لا تكليف الان، فيأتم من الايمان النور. يوم يكون المنافقون والمنافقات للذين امنوا انظرونا نقتبس شويه، ما تستعجلوش كده على البتاع وسيبونا في اللقين. انظرونا نقتبس من نوركم فينا ارجعوا، ما قالش قالوا المؤمنون، انما هو سمعوا الحياه، لان لو قالوها المؤمنين يبقى انت بجماعتك ومش عايز يوقف المؤمنين هذا الموقف. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب. هم بقوا ينظرونا مش عارف ايه، هدولنا حته مش عارف ايه، ربنا عايز بقى يعني يدي المؤمنين حاجتين اثنين، الحاجه انه مش هم اللي يقولوا لان يمكن فيها دي الشماته، وعايز ينهي التماسهم عنده. قيل ارجعوا وراءكم، هم سمعوا كده. وايضا في شيء ثاني، دول بيبيعهم بسرور الرب عشان ما يقعدوش يسمعوا الكلام بتاعهم، لان المؤمن قلبه رقيق، قلبه رقيق لها ايوه من عنده. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب، سور كده له باب، باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبله العذاب. يقول لك جيراننا هم دول في ايه؟ في رحمة، ودول في ايه؟ بعذاب. ينادونهم ألم نكن معكم؟ احنا كنا وياكم، نحن وياكم في الدنيا وياكم، وكنا وياكم بألسنتنا وبقوالبنا بنقول نشهد، ويبقى نذهب إلى المسجد قبلكم وناخذ الصفوف الأولى ومأمنين بالله أرعيه. احنا قال لهم انتوا كنتوا معنا قوالب، انما كان احنا عايزين اللي يبقى معانا يبقى قلب مش قوالب. ينادونهم الم نكن معكم؟ قالوا ان كنت ويانا، ولكنكم فتنتم انفسكم، عرضتموها للفتنه وعرضتموها للابتلاء انكم نافقتم وقلتم بافواهكم ما ليس في ايه؟ في قلوبكم. ليه؟ لان المنافق اشد من الكافر، لان الكافر قالها صريحه وعرف منها عن عدو عدو وعدو، انما ده تظاهر بانه معنا مؤمن وهو مش مؤمن، يبقى ده اخطروا علينا من مين؟ من الكافر. ولذلك قالت المنافقين في الدرك الاسفل من النار. نعم. ينادونهم الم نكن معكم؟ قالوا بلى، ايوه كنت معانا صحيح، انما معنا في ايه؟ ولكنكم فتنتم انفسكم، عرضتموها للفتنه، والفتنه الاختبار، فما نجحتوش في الايه؟ فتنتم انفسكم وتربشتم بنا. وكانوا بيقولوا احنا هنعتبر بقى محمد ده يجرى له حاجه والدين ده يضيع، الاله تفرح وتقول ايه؟ ما نحن قل تربصوا كده، قال قل تربصوا، هل تربصون بما الا احدى الحسنين؟ انتم تتربصوا ايه؟ يعني ايه اخرتنا؟ حاجه من اثنين، يعني ننتصر عليكم الدنيا، ادي واحده، وبعدين ننتصر عليكم بالاخره وتقعد تقرر. يبقى انتم تتربصوا الى احدى الحسنين، يا نموت سعداء يا ننتصر عليكم، ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بايدينا. نعم. ولذلك ايه؟ قل تربصوا، ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم بنا بانك امرنا لم يتم، وانتظرتم اننا نموت او يحصل لنا الدنيا ما ينتصر. لكن كان بيقول لهم انتم ما بتشوفوش ان الارض بتستقطع من الكافرين وبتزيد، اولم يروا ان ايه ناتي الارض ننقصها من اطرافها، يعني كل يوم بناخد حته من الكافرين، كل يوم تيجي قبيله تامن ناخد حته من الكافرين، يبقى ارض الايمان تزيد وارض الكفر ايه تنقص. حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور. فيه غرور وده المعنى، وغرور اللي هو الشيطان بيغرهم. نعم. وبعدين ينفضحوا وينفضحوا في الاخر. وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق. الكلمه صدقه، ووعدتكم فاخلفتكم. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، يعني أنتم كنتوا على تكويره. نعم. وغرتكم الأماني أمية محمد يروح هيموت ويصلوا الدعوة وفضوا أمركم أن ينتصر عليه. وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله، إما جاء أمر الله بالنصر أو جاء أمر الله بالقيامة، وغركم بالله الغرور. فاليوم النهارده بقى لا يؤخذ منكم فدية، مش انت بقى مثلا تقول ده مفتدي ويرد الواحد يفتديه بماله ومش عارف، انما مش كده. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا. يمكن لما قالوا ما فكرت الدرك اتقسم، طب ما نقبلش منهم فدية، يمكن اقل منهم شويه الكفار، يمكن ناخد ولا دول. ولا من الذين كفروا ومأواكم النار. المأوى هو ما يصير الإنسان إليه ليأويه، فتصور بقى من اللي رايح له يأويه يبقى هو اللي هيحرقه إيه. ومأواكم النار، مأواكم النار وما النار هي مولاكم. أنت بتبقى عايز النصير من واحد يواليك، ربنا مش هيواليك، ما لهم من ولي ولا نصير، انما النار هي اللي حد ايه الوليه بتاعتكم، هي مولاكم وبئس المصير. الم يامن الذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله. الم يامن يعني الم يامن الاوان، زي ما انت تقول الواحد كان يعني مشرف على نفسه يقول له بقى مش امن الاوان بقى، فيه تهدى كده وتهدى وتستقيم وتبقى سيد وتدخل، ما امنش الاوان. نعم. ألم يأمن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. الذين آمنوا يعني الجماعة مؤمنين صحيح، إنما أعمالهم قليلة فيهم برضه خلطوا عملا صالحا وجماعة. ألم يأمن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وألم يأمن إيه بقى مع الصوفية؟ يعني مثلا بعض الصوفية كان قطع طريق، اللي هو الفضيل بن عياض كان قاطع طريق، وبعدين قعد في الطريق عشان يمروا عليه الناس يسلموا منهم متاعهم خلاص، وبعدين قعد يلتفت على الناس كده، فسمع هاتفا يقول ألم يأمن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، فكان طالع الصور فراح نزل من الصور قال أنا يا رب. وبعد ذلك صار من كبار رجال العارفين بالله والصوفية. فواحد بيسأله مين يعني الحكاية بتاعت الدين، انت ما عملتش حاجة يعني في الفكر؟ قال والله أنا لا أذكر لي حسنة إلا شيء واحد، إنني مررت مرة فوجدت ورقة من كتاب الله في الأرض نازلة يشوفها، فخدته وشلتها معايا ولم يبق معي إلا درهم، فذهبت إلى العطار فاشتريت به عفرا، وجبت لي الورقة اللي هي دي نجاسها مات وعطرتها بالإيه بالعطر دي، وجبت في شق عالي عالي في الجدار وحطته، فسمعت هاتفا يقول والله لأبيضن نسمك كما بيضت اسمي. فصار من الصوفية الكبار يعني دايما. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. فلم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. آمين نفتزوا قواعد الإيمان وتخشعوا كده وتبقوا كويسين، اللي هم مؤمنين بس كانوا إيه مسلطين على نفسهم، وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب خلاص من قبل يعني اليهود والنصارى، فطال عليهم الأمد يعني المدة طالت شوية، فلما طال عليهم الأمد من التذكر والبعد عليهم قست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. أنا مش هيأسكم من نفسكم، لأن أنتم ضيعوا منكم ماتت والتعاليم بتاعة الإسلام ضيعوا منكم، إنما أصلا يحيي الأرض بعد موتها، فكانت بشارة لهم أنهم سيعودون إلى حياة الإيمان بأفضل مما كانوا قبل ذلك. اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها قد بينا لكم الايات لعلكم تعقلون. ان المصدقين والمصدقات وبرضه واقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم اجر. ليه بيكرر المسائل الثانيه؟ أم قالت لأن يعني خروج المال من يد صاحبه بعد أن اكتسبه مشقة صعب عليه، ويمكن النفس بعد ما تعمل المعروف يقول لك ما كنت يقوم يعمل إيه؟ يقوم يقعد إيه يأكده زي ما أكد كل آية من آيات الكل تشوف صباح يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مش مرة واحدة يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ بأي آلاء ربكما بعد كل آية الله يبقى معناها إيه؟ يبقى التذكير بأن هذه المسألة لا تغيب عن الأذهان لأن خروج المال صعب على النفس لأن نتيجة عرق ونتيجة إيه؟ ونتيجة حركة. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم زي بعض إيه؟ الآية اللي فاتت. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. هنا بقى والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون. الصديق هو الذي بالغ في تصديق الرسول في كل ما يقول، ليس لو ركض ما الصديق، لأنه يعني كل ما يقول حاجة يقول قال ولا ما قالش، يقول له قال يقول هو صادق. ولو من حاجات عجيبة أول قال صاحبك يدعي الرسول قال إن كان قال فقد صدق، ولما قال أسري به قال برضو إن كان قال فقد إيه صدق، فسماه الله إيه صديق. وبرضو جاب الوصف لمريم لأمه صديقة، صديقة يعني صدقت الشيء الذي يخالف غادة الخلق في الكون من إنجاب، صدقت من ربنا حيابها وإيه حيابها غلام من غير إيه من غير ذكر. طب يا سيدي ربنا بيقول إيه إني مؤشرك بغلام، طب وإيه اللي خلاها تعرف إنها تقول إيه ولم أكو بذية ومش عارف اللي بقول ما يمكن حاجة تتجوز وتجيب الغنى؟ قالت لا هي فكرة غير كده، لأن رب قال ومشيك وغلام اسمه المسيح ابن مريم. ساعة ما قال المسيح ابن مريم يبقى مش معين، ما دام نسب الأم يبقى مفيش أب، يبقى قالت قالت الكلام ده. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. شهداء عند الله يعني ايه شهداء عند الله؟ برضه الشهداء عندك بتشوفوا كفروا وتشوفوا مرهمت في القبر وتشوفوا اي حاجه، لو فتحت القبر عليها هتلاقيه كفروا وبتاع وعليه، قال لك وانتوا احياء عندكم؟ ده احياء عند ربهم، ايه؟ الابديه لها حاجه ثانيه خالص. والشهداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم الان يسعى بين ايدي. والذين كفروا وكذبوا باياته اولئك اصحاب الجحيم. معنى أصحاب يعني الملازمين، لأن الإنسان ينتج صاحبه اللي اختاره يعني على مودة وصاحبه هم اللي صاحبه النار والنار صاحبتهم. نعم.